الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين هو أنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة، فكان الجواب أنه لا يتأخر وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة، فما علاقة السفن في الموضوع؟ يا شيخ نعم، أنا قلت ألف نحن قاعدين حاليا الشركات تأخذ عندنا كل من أكثر من كفار يحاول يماضي بجيب الفلوس الوقت المحدد لهم، يعني هم عندهم فترة زمنية مدة شهر يدفعون خلالها من تاريخ الشحن، يعني تبي تشحن وتروح بلادها هو يدفعون خلال شهر من تاريخ الشحن، ففي حالة تأخيرهم للدفع الشركة مع اتفاقية عن كل تأخير غرامة 20%. مين الشاري يا أخي؟ شاري شركات أجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين والغرامة من يأخذها؟ نحن نأخذها أي ها؟ نحن نأخذها شركة البائع يأخذ الغرامة يعني. يعني أنت بتقول نحن البائعين تعني أنت الشركة؟ نعم شركة بترول. وأنت عضو في الشركة؟ أنا موظف في الشركة. طيب فهذه الغرامة تأخذونها لماذا؟ يعني تأخير العميل إذا ما عملنا كذا ولا يدفعون فلوس محدد إلا بعد سنة أو سنتين أحيانا، يعني كأن السابقين في العمل هذا لاحظوا أن العميل ما يدفع فلوس محدد له والماضي عن دفع كذا، أما إذا في غرامة تأخير 20% فما في أي مكان يربح فلوسه بالطريقة هذه، يعني يدفع لنا فلوس محدد عادة. طيب شو الفرق بين هذه المعاملة وبين الربا؟ هذا سؤال يا شيخنا، يعني هذا ربا يا أخي، إذا كان الشركة لا يصيبها ضرر بسبب التأخير وإنما الضرر هو تأخر بتسليم المال فهذا هو الربا بعينه، لأن حجة الشركة تقول بأن المال ممكن يستثمر مكان آخر هذه هي حجة المرابين، استثمار أموال المسلمين في هذا، هذه هي حجة المرابين. نعم أي نعم. مخرج والله ما أرى مخرج، مدام شركة وشركات اليوم لا يوجد منها شركة قائمة على الأحكام الشرعية، وهذا هو المثال الذي أنت تبحث فيه الآن، هذه معاملة غير إسلامية. طيب إذا ما أدري من مخرج، المخرج أنه اتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذا المشكلة يا شيخنا القانون هذا مش نحن نضعها إنما من الدولة العليا تضع هذا الشيء، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب ممكن أشتغل في نفس الإدارة بشرط إني ما أعمل العملية هذه فقط يعني؟ هو أنت معين لها مهما كان عملك. هذه الأشياء العادية أسوأ أحوالها، مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك يستقيم حال البنك بدون تكنيسه، سمعتني؟ فهمتني؟ فهذا الكناس شريك مع كل الذين يعملون في هذا البنك، فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه. إيش حكم الموظف إذا كانت الشركة أو البائع اللي هو يعمل بها يعني يدفع أموالا بالربا؟ هو نفسه وهو بالتعبير السوري ألعن منه. طيب المشكلة يا شيخ أن كل الدولة قائمة على أساس هذا، كل الدول العالم حاليا